بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ سويا في مسألة جديدة من مسائل كتاب السنة، وهي مسألة قبول المرسل. هذه المسألة أتت بعد أن انتهى من الحديث على الأحاد والمتواتر، وهذا لأن الأحاد والمتواتر نقطع يقينا، نقطع أولا بأن المتواتر هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاد هذا اتصل إسناده إلى منتهاه أي إلى قائله هو رسول صلى الله عليه وسلم. أما المرسل هذا فهذا من قطع إسناده، بمعنى أنه سقط منه راو أو أكثر. ستدرس ربما تقرأ في علم الحديث أن هناك اصطلاحات متعددة تطلق على سقط في الرواة سلسلة الإسناد يعني، وهذا السقط قد يكون واحدا أو أكثر، وهذا السقط قد يكون في موضع واحد أو في أكثر من موضع، وهذا السقط قد يكون من بداية الإسناد يعني من عند قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من نهايته يعني من عند الراوي. وكل واحد من هذه الأشياء لها اسم، يعني مثلا إذا سقط منه صحابي سمي هذا الحديث في اصطلاح المحدثين مرسلا، وإذا سقط إسناد من وسط الإسناد راوي يعني من بعد التابع مثلا سمي منقطعا، وإذا سقط راوي يعني في موضع واحد سمي معضلا، وإذا سقط راوي يعني من موضعين مختلفين سمي مقطوعا، وإذا سقط يعني قلنا بأنه إذا سقط منه الصحابي قال مرسلا ومنقطعا أو مقطوعا أو معضلا. المهم أن في كل وضع من هذه الأوضاع له تسمية معينة في اصطلاح المحدثين، لكن عند الأصوليين كل هذا يسمى مرسل. لماذا؟ لأن المرسل في اصطلاح الأصوليين قد يكون هذا الإرسال أنه يأتي لك واحد مثلا من الأئمة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو أربعة فيقول لك وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يذكر لك إسناده، فهل يقبل هذا أم لا يقبل؟ هذه هي موضوع المسألة التي نتكلم فيها في هذا اللقاء. الحقيقة أن العلماء رضي الله تعالى عنهم كانوا يقبلون المرسل مطلقا حتى سنة 200 هجرية، ثم أتى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فحد من قبول المرسل. العلماء اصطلاحهم في كتب الأصوليين فمنع من قبول المرسل، الحقيقة أنه لم يمنع مطلقا، ولكن منعه إلا قبله بشروط ذكرها في الرسالة ونقلها عنه عدد كبير من العلماء وانتصر لها عدد كبير من المحدثين وهكذا. ولو نظرنا في قضية مثلا قبول الأئمة الثلاثة زي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل في قضية قبول المرسل، نجد أن الشروط التي قال الشافعي رضي الله تعالى عنه بها في قبول المرسل، نجد أنهم أيضا يقولون بعدد منها، وإن كانوا هم لا يقولون بالشروط الثمانية التي ذكرها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكن يعني في المجمل في اتفاق، لكن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أكثر تشددا في قبول المرسل من الأئمة من بقية الأئمة. وهناك من قبل المرسل مطلقا بلا نظر في شروط أو غير ذلك، يعني الإمام ابن عبد البر مثلا يحكي عن الإمام مالك رضي الله عنه يقول فمذهب مالك كله أنه إذا صح مخرجه واشترت عدالته فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه العمل بجميع ذلك مسنده ومرسله. جميل. وبالتالي المدار والعبرة عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على عدالة الرواة الذين لا يرون إلا عن عدول. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فكان أكثر تشددا في هذا، منها أن يروي بأن يكمل على به أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وغير ذلك. الإمام أبو حنيفة أيضا كلامه الأحناف في هذه المسألة أيضا قريب من كلام الإمام مالك رضي الله عنه، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقبل حديث المرسل ويقدمه على الرأي والقياس وغير ذلك من الكلام الذي إيه الذي يتكلم فيه أهل العلم في هذه المسألة. المقرر عليكم هو بداية هذه المسألة تمام، وهي الأدلة على قبول المرسل فقط، أو الأدلة على ما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسألة المرسل أو التشدد في قبول المرسل. فقال الإمام البيضاوي: الثالثة لا تقبل البراسيل خلافا لأبي حنيفة ومالك، لنا أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل. قيل الرواية تعديل، قلنا قد يروي عن غير العدل. قيل إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق، قلنا بل السماع. قيل الصحابة أرسلوا وقبلت، قلنا لظن السماع. الصحابة أرسلوا وقبلت، قلنا لظن السماع. الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه بدأ في شرح هذا الكلام فقال: أقول لم يتعرض الإمام ولا أتباعه لتفسير المرسل، أي لم يتكلموا في تفسير المرسل ما معنى كلمة المرسل وبيان اختلاف الأصوليين والفقهاء عن اصطلاح المحدثين في المرسل. خد بالك من شيء مهم في قضية الاختلاف أيضا، وهو أن اصطلاح المحدثين المتقدمين من المحدثين كانوا يقولون أن المرسل ده زي اصطلاح الفقهاء فقط، ولكن اللي حصل أنه المحدثين تطورت اصطلاحاتهم وسموا كل نوع من أنواع الانقطاع في الإسناد بنوع باسم خاص، أما الفقهاء الأصوليين أبقوا على التسمية الأصلية التي هي المرسل أيا كان. الحقيقة برضو أيضا لابد أن تتباه إليها يعني في ما حدش يضحك عليك، أنه ما فيش خلاف حقيقي ما بين الأصوليين والفقهاء في ما بين الأصوليين والفقهاء في جانب المحدثين في هذا في الجانب الآخر، لأنه أصلا المصطلح الحديثي ما بين الأصوليين والمحدثين مختلف. المحدثين يبحثون في ماذا؟ يبحثون في وصول أو صدق وصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق وصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يتحقق بطرق كثيرة. أما الأصوليين فيهمهم في ذلك هذا الخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفيد من العلم، هل هذا الخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد حكما شرعيا أو لا يفيد حكما شرعيا، وهنا ينظرون إليه. فالمحدثين ينظرون في المسألة من الإسناد أولا، أما الأصوليين فينظرون من المتن ولا ينظرون إلى الإسناد إلا بعد أن ينظروا في المتن تمام. ولهذا قد يصح حديث أحد صحيح ومسند ويرده الفقهاء لعلل متعددة، منها مثلا النسخ، اعتبار النسخ، وهذا حديث منسوخ جميل، أما المحدث فلا ينظر في الحديث هل هو ناسخ أو منسوخ، وإنما ينظر في الحديث باعتبار وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقيه قد ينظر إلى حديث من أحاديث الأحاد الصحيحة المسندة فيردها، يقول لك والله لا مش هنعمل به، لماذا؟ قال لأنه مثلا يخالف القواطع العقلية، لأنه معارض بما هو أقوى منه وهكذا، ومعارض بما هو أقوى منه ليس معارضا لأنه مثلا إسناد هذا أصح من إسناد هذا، لكن لا، هذا الحديث رواه الجماعة من أئمة المسلمين، رواه أكثر الصحابة عليه العمل عند أكثر الصحابة، وبعض الصحابة عمل بالحديث الآخر فيرجح الحديث الراجح على الحديث المرجوح. وبالتالي قضية الأصوليين فقهاء من ناحية والمحدثين من ناحية أخرى ليست قضية نزاع، بل كل واحد منهم له اصطلاح، كل واحد منهم له اصطلاح. شيء ثاني وهو أنه المحدثين رضي الله تعالى عنهم معظمهم متمذهبين بمذاهب، يعني كانوا بيعملوا بهذه الأحاديث في إطار فهم الفقهاء وليس في إطار فهم خاص، عشان ما فيش حد يضحك عليك ويطلع يقول لك أصل هذا مذهب المحدثين، الشافعي كان إمام المحدثين، ومالك كان إمام المحدثين، أحمد بن حنبل كان إمام المحدثين، ماشي، مش يطلع لك واحد يقول لك أصل والله أهل الحديث يقولون كذا. أهل الحديث ما هو معرشي أصحاب المذاهب الفقهية مش أهل التوراة والإنجيل، يقول أهل الحديث برضه هم أهل الحديث، هم أساسا كل أصحاب الحديث أتباع مذاهب، يعني عد كده المحدثين وانت جاي كلهم أتباع مذاهب، يمشي كده مثلا خش عند ابن حجر، خش من أول سيوطي وانت ماشي كده، السيوطي السخاوي شيخ الإسلام كده أنصاري بغلطاي وهكذا، ابن حجر العسقلاني بدر الدين العيني، ابن الصلاح، خش قبل منه مثلا في الحفظ العراقي، بعد منه مثلا بعد ابن الصلاح الحفظ العراقي ولده أبو بزرعة، قبلهم مثلا ابن الصلاح، قبل ابن الصلاح مثلا خش على الخطيب البغدادي وهكذا، كل دول كانوا متمذهبين، الإمام الخطابي كل دول كانوا متمذهبين جميل، وكانوا فقهاء وكانوا يعملوا بهذه الحديث، بهذه الحديث في إطار فهم الفقهاء، بيجيش واحد إن هو يتكلم معك في في في في مسألة ويطلع لك يقول لك أصل ده مذهب أهل الحديث وده مذهب أهل الرأي، وهو أصلا عارف يعني إيه أهل الحديث ولا عارف يعني إيه أهل رأي، ولا يعرف يعني إيه رأي ولا يعرف يعني إيه حديث أصلا، ف يعني إيه العلم ده معمول عشان خطر نتعلم. المهم حديث المرسل، الأصوليين والمحدثين اختلفوا في المسألة من ناحية، هو إنه الأصوليين لما تكلموا في الحديث المرسل قد يقبلوه بهذه الشروط، لو نظرت في الشروط دي تجدها إن هي شروط المحدثين في تصحيح الحديث بس بعبارة أخرى. حتى إن الإمام ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه في كتاب زي الشرح على الأئمة الترمذي مثلا يتكلم يقول لك فبان ألا خلاف بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، أو بان خلاف ألا خلاف بين الفقهاء والمحدثين في هذه المسألة، فبان ألا خلاف، وهكذا كل مسألة من المسائل اللي تكلم فيها في علل الحديث أو في قبول الحديث أو في تصحيح الحديث أو في ضد الحديث أو في غير ذلك، كل ده نتكلم فيه، كل ده في اتفاق، مش حد يلعب في دماغك. المعاصرين ممن يدعون الحديث بيجي عند الحديث المرسلة أو الحديث المنقطعة الإسناد ويقول لك هذا حديث منقطع الإسناد لا يجوز العمل به، لا لا، عمل به أحمد بن حنبل، عمل به الشافعي، عمل به مالك رضي الله تعالى عنه، وينقلك من العمل بحديث مثلا منقطع الإسناد لأي سبب من الأسباب لهوى خاص أو لفهم خاص، فلا ما تتركليش فهم الأمة الإسلامية عشان تمشي على واحد فيهم لسه طلع النهاردة ماشي. الأمة الإسلامية من 1500 سنة والله كانوا بفهموا الدين، وهم اللي وضعوا هذه القواعد، وهؤلاء الناس الذين وضعوا هذه القواعد أضرب الدين من هؤلاء المعاصرين، أضرب الدين من هؤلاء المتكلمين، أضرب الدين من هؤلاء الذين يدعون أنهم يدرون شيئا في دين الله وهم أجهل من الكاميرا الموضوع أمامهم والله. فهذا الباب أنا بتكلم معكم فيه وبنتهز الفرصة في كل فترة إن أنا أتناول قضية من القضايا التي يثيرها هؤلاء مثلا، أو يثيرها مثلا أي حد من المعاصرين مثلا يتكلم معك في مسألة من مسائل الأصولية أو مسائل العلم أو غير ذلك. لا، وبالك باب المرسل بالأبواب برضو اللي هم بيتكلموا فيه، في فرق، ولك هذا حديث ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ ضعيف بسبب كذب رواته ولا بسبب انقطاع اسناده؟ بسبب كذب رواته اه مش نحن متفقين، اما بسبب انقطاع اسناده لا، ده بيعمل به الائمه الاربعه اشدهم الامام الشافعي رضي الله عنه، وكل هؤلاء اصحاب حديث وكلهم ائمه الدين جميل، وهم اللي وضعوا قواعد التحديث وهم اللي وضعوا قواعد القبول والرد. فحاجه من اثنين، اما ان هم ادرى بالقواعد التي وضعوها واما انت ادرى منهم، يا إما إن هما ما بيفهموش حاجة في القواعد اللي هما وضعوها أو أنت بتفهم أكتر منهم، وأنت بتفهم أكتر منهم يعني هو كده، يا إما إن هو فهموا يا إما إن هو ما بيفهموش، وأنت اللي فهمته هما ما بيفهموش، ولكن إحنا الحمد لله شايفين إن أئمتنا فهموا والمعاصر لم يفهم شيئا مما سبق. هنا الإمام الإسنوي يقول إيه؟ يقول لم يتعرض الإمام الإمام فخر الدين الرازي ولا أتباعه تجدين ولا سراج الدين الأرموي تفسير المرسل، وهو في اصطلاح الجمهور المحدثين عبارة عن إيه؟ المؤصول المحدثين عبارة عن أن ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي هو من أخذ عن الصحابة، فما يذكرش الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك إيه؟ يقول لك السنة كذا مباشرة، يقول لك أو قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول من السنة كذا. وسمي بذلك لكونه أرسل الحديث أي أطلقه، ولم يذكر لنا تقييدا عمن نقله، ولم يذكر من سمعه منه، فإن سقط قبل الصحابي واحد فيسمى منقطعا، لو سقط قبل الصحابي واحد يسمى منقطعا، وإن كان أكثر فيسمى معضلا ماشي، معضلا معضلا فين؟ إذا سقط اثنين في موضع واحد، ومقطوعا إذا سقط اثنين في موضع مختلفين، ومنقطعا إلى أي مقطوعا. قال وأما في اصطلاح الأصوليين فهو قول العدل الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل كلمة المرسل ده عند الأصوليين كل ما سقط من إسناده أي راوي أيا كان. هكذا فسره الأمدي، وذكر ابن الحاجب وغيره نحوه وأيضاحه أيضا، وهو أعم من تفسير المحدثين، وقد اختلفوا في قبوله. اختلفوا في قبوله على إيه؟ اختلفوا في قبوله على أقوال حكى منها الإمام الإسنوي رضي الله تعالى عنه. هنا قولان حكى عنها قولين، قول الأولاني عدم القبول والثاني القبول. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لم يقبل المرسل مطلقا، وحط خط تحت مطلقا، يقول وقد اختلفوا في قبوله، فذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى المنع، أي إلى المنع من قبوله، إلا مسائل ستعرفها من بينها ما ذكره في الأم رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، اللي هو السنة أن يخطب الإمام خطبتين على المنبر، وهذا الحديث المرسل اتفق على العمل به أهل العلم، خلف في ذلك الشيعة السلفية المعاصرة، بيقول لك لا خطبة العيد خطبة واحدة بس، تبعا ليه؟ تبعا لمذهب الشيعة كده، هو ترجيح الشوكاني كده، بيقول لك انه نخطب خطبة واحدة، وإنما الأئمة والمذاهب كلها تقول لا هما خطبتين. بناء على ايه؟ بناء على رواية التابعي الذي قال السنة كذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إلا مسائل ستعرفها، يبقى أكثر الناس تشددا في قبول المرسل قبل المرسل في هذه المسألة. واختاره الإمام، اختاره الإمام فخر الدين الرازي. والمصنف، المصنف اللي هو مين؟ القاضي البصري الدين البيضاوي. ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين، اللي هو قبول الايه، قبول المر، اللي هو عدم القبول مطلقا الا في المسائل التي قبل فيها الشافعي. ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين، وذهب الجمهور من المعتزلة كما قاله في المحصول الى قبوله، وهو مذهب الحنفية. تمام. ونقله الامدي عن الائمة الثلاثة، الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل، وده صحيح في النقل عنهم انه يقبل مطلقا، حتى بالغ بعضهم، بالغ بعض هؤلاء فجعلوه اقوى من المسند. وده هو المذهب، بعض العلماء ينقل هذه اللي هو مسألة التي تقول فيها اقوى من المسند، تجعله مذهبا ثالثا، انه المذهب الاولاني لا يجوز العمل به، والمذهب الثاني يجوز العمل به، والمذهب الثالث انه يجب العمل به. حلو كده. فبالغ بعضهم فجعله اقوى من المسند. ليه اقوى من المسند؟ قال لك لانه اذا اسند فقد وكل امره الى الناظر ولم يلتزم صحته. يعني حين مثلا يقول لك والله حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا حين اخبرك بالاسناد، برأي من يقول بان المرسل اقوى من المسند، حين اخبرك بالاسناد فانا والله بقول لك الاسناد قدام مني اهو بص فيه. اما حين اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، فمعنى الكلام ان انا مسؤول انه هذا القول صحيح عندي، انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وذهب ابن الحاجب الى قبوله، اي الى قبول المرسل وائمه النقل دون، والى قبوله من ائمه النقل دون غيرهم، يعني الى قبول المرسل من ائمه النقل، من ائمه الاصوليين دون غيرهم، يعني دون غيرهم على قبوله مطلقا. وذهب عيسى بن ابان، عيسى بن ابان يقول لك والله لا، في تفرقه بين حاجه، نقبل براسيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة النقل مطلقا، يعني حددها بعصر معين اللي هو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم أكثر الخبر، اللي هو الثلاث قرون الأولى، وبعد كده لا يقبل. قوله لنا، أي الدليل على ردها، أي الدليل على رد الخبر المرسل، أن قبول الخبر مشروط بمعرفة عدالة الراوي كما تقدم. عندنا دليل شرط ما بيقول أنه لابد حتى تقبل رواية الراوي أن نتبين عدله، أن نتبين عدالته، وطلبنا من نتبين عدالته إلى أن نقبل رواية الإيه، رواية هذا الراوي. ولك عدالة الأصل في المرسل لم تعلم. يعني المرسل لما واحد مثلا يحصل إن عندي لنا خبر مرسل، طب ما إحنا مش عارفين الإسناد المذكور فين، وبالتالي لما إحنا مش عارفين عدالة رجال الإسناد، يبقى إذن لا يجوز لنا أن نقبل هؤلاء، لأنهم بالنسبة لنا مجهول الحال. لكن لو حصل أن أتانا هذا الخبر المسند ده، المرسل ده، أتانا هذا الخبر المرسل ده، أتانا مسندا، خلاص إحنا عرفنا رجالته، عرفنا رجال الإسناد، وطالما عرفنا سلسلة الإسناد بتاعته، يبقى إذن يمكننا أن نحكم هل هؤلاء عدول أم ليسوا بعدول. أما إذا كانوا بالنسبة لنا مجهولين، فإننا لا يمكننا أن نحكم عليهم، وبالتالي هذه الجهالة تؤدي بنا إلى عدم الاطمئنان بالعمل، وبالتالي مش هنعمل بهذا الحديث. يقول عدالة الأصل في المرسل لم تعلم، لأن معرفتها فرع عن معرفة اسمه، فإذا لم نعلمه تعين رده. تمسك الخصم بثلاثة أوجه، اللي هو الذي يقول بأنه يجوز العمل لأنه يعمل بالحديث المرسل، بثلاثة أوجه. يقول إيه؟ الأولان اعتراض على ما قلناه، والثالث دليل على مدعى. يبقى اعترض الأول الخصم على هذا الدليل بأننا لم نعلم رجال الإسناد، وبالتالي طالما لم نعلم رجال الإسناد فإننا لا يمكننا الاطمئنان لصحة الإسناد، وبالتالي لم يجب علينا العمل به. قال لك والله أنا بعترض باعتراضين وعندي دليل. الاعتراض الأول يقول إيه؟ رواية العدل عن الأصل، أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعدين له. يعني لما واحد يجي لك إمام كبير من المحدثين أو من الأصوليين، ويجي لك والله ويقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معنى الكلام ده أنه بيعدل سلسلة الإسناد بتاعته، لأنه كما يقول لك كأنه بيحكم على سلسلة الإسناد كلها بأنها عدل، تعدين له، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسا غشا. يعني هذا الإمام اللي احنا وثقنا في عدالته، لو حصلوا أنه هو جاء لنا مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس التوقيت هذا الرجل عرفنا انه هو في النص في اسانيده كده لما بيجي يتكلم بيروي عن ناس ماهيش عدول، معنى الكلام ده ان هم ملبس، ان هو ملبس، وان هو بيغش الناس، وان هو كذاب، وان هو وان هو صفات كتير جدا. وطالما في هذه الصفات يبقى معنى الكلام ده ايه؟ انه ملبس غاش، وملبس غاش معنى الكلام ده انه مش امام اصلا. وبالتالي لما بيجي يتكلم معانا ويقول لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحنا عارفين انه امام، معنى الكلام ده انه بيعدل هذه السلسله. قلنا لا نسلم، نحن مش هنقبل هذا الكلام. ليه والله؟ قال لك والله ما هو العدل ده ممكن يروي عن ناس مش عدول، وممكن يروي عن ناس ما يعرفش اذا كانت عدول ولا مش عدول، وبالتالي احنا عايزين نعرف سلسله الاسناد ايه. يقول قلنا لا نسلم، فان العدل قد يروي عن عدل غير العدل ايضا، ولهذا لو سئل الراوي عن عداله الاصل جاز ان يتوقف. قال لك والله انا متوقف في عدالته، هو ظاهر بالنسبه لي انه عدل لكن انا مش متاكد. قال في المحصول وقد يظن عدالته، وقد يظن عدالته، يعني ممكن الله يظن انه عدل فيروي عنه ليس بعدل عند غيره، يجي بعد كده انه يقول لك لا والله واحد تاني يطلع مثلا يقول لك هذا الراوي الذي رويت عنه ليس بعالم. يعني اصلا انت لما واحد من المحدثين بيروي عن واحد ويصحح عدالة هذا المروي عنه فهو بيتكلم عن العدالة باعتبار الظنية، يعني باعتبار ظني انا اظن والله انه هو عادل تمام، لكن ممكن يكون اصلا هذا ممكن الامام الراوي ده ممكن يكون غلط والله، ممكن غلط في العدالة. الثاني اي دليل الثاني من أدلة الخصم او من اعتراض الخصم ان اسناد الحديث الموصول الى الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي صدقه، لأن إسناد الكذب ينافي العدالة، وإذا ثبت صدقه تعين قبوله. ليه؟ قال لك والله طالما رجل عدل بيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا بنفترض فيه الصدق، ولو ردنا يبقى إحنا نتهمه بالكذب. أرد الإمام البيضاوي قال لك لن أسلم أن إسناده يقتضي صدقه، بل إنما يقتضي أن يكون قد سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما في الأمر إن إحنا طالما بيقولنا قال رسول الله فإحنا بنقول هو أكيد سمع من حد. جميل؟ وذلك الغير لا يعلم كذبه بل يعلم صدقه أو بيجهل حاله، الغير ده ما يعرف من عرشه وكذب ولا لا. الثالث الدليل الثالث أن الصحابة أرسلوا أحاديث كثيرة لم يصرحوا فيها بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا بيقولك والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تسأل الصحابي من دول هو أنت سمعت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولك لا والله ما سمعتوش، ده أنا سمعته من واحد من الصحابة تاني كان بيقول كذا. وبالتالي الصحابة نفسهم كانوا بيرسلوا الأحاديث، وطالما كانوا بيرسلوا الأحاديث يبقى إذا من بعدهم ممكن يرسل عادي. ده مين؟ ده دليل الخصم. لكن هل هذا الكلام مقبول؟ لا مش مقبول برضه. ليه؟ والله أصل الصحابي لما هيروي ويرسل ويرسل عن صحابي زيه، والإرسال عن الصحابي بيرسل عن واحد تيقن أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الإشكالية في من أتى على الصحابة إن هم لما يرسل ما احنا محناش عارفين هو أرسل عن صحابي ولا ما أرسلش عن صحابي. جميل؟ وبالتالي قضية الشك في الراجل المجهول اللي ما تذكرش اسمه في النص ده هي ديت اللي عملنا الأزمة في قبول الايه في قبول الحديث. وبالتالي هناك فرق بين إرسال الصحابة وإرسال من بعده. يقول يا سيدي الثالث أن الصحابة أرسلوا أحاديث كثيرة أي لم يصرحوا فيها بسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الناس على قبولها، قبل كل مرسل الصحابة. قلنا أجبنا بإيه؟ إنما قبلت لأنه يغلب على الظن، بيغلب على ظننا إيه؟ إن الصحابي سمع من واحد سمع من رسول الله، أن الصحابية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بظن واجب. قال في المحصول فإذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا وسمى الأصل الذي رواه عنه وجب قبوله أيضا. قال وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل أصلا. يعني ليه؟ قال لك لأنه الصحابي بيسمع من صحابي. قل وحاصل هذا الجواب منع كون ذلك من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تيقن أن الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل أيضا. وهذا موافق لكلامه أولا، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره، فافهم ذلك كله واجتنب غيره. واختلف المانعون في قبول مراسيل الصحابة مع أن المروي عنه صحابي مثله الصحابة عدول، فقال بعضهم لاحتمال روايته له عن التابعين، وقال القرفي لاحتمال روايته عن صحابي قام به مانع كماعز وسارق رداء صفوان. إزاي؟ يقول لك والله ممكن يحصل إيه؟ والله في بعض الناس قال لك والله ما نقبلش برضو أيضا مراسيل الصحابة. ليه ما نقبلش مراسيل الصحابة؟ قال لك والله عشان في مشكلتين. الأولانية احتمال أن يكون روى عن تابعي، يعني صحابي ما كانش سمع الحديث من الصبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمع من واحد تابعي برضو، ولا سمع من واحد صحابي برضو، فسمع واحد تابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمعت منين يا عم الحديث ده؟ أنا سمعته من عمر بن الخطاب مثلا وليكن. ويبقى الصحابي جابر بن عبد الله ما سمعوش وليكن مثلا. فإيه اللي يحصل؟ يبقى هنا صحابي بروي عن تابعي بيروي عن صحابي. فلما يجي الصحابي ده ممكن احتمال اللي يحصل معاه ان يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجيبلكش التابعي اللي في النص، يكون التابعي ده ماهوش ثقه. او مثلا يكون الصحابي ده روى عن صحابي تاني، وهذا الصحابي التاني ده هو ثبت مثلا وقوعه في في في في جرم زي ماعز مثلا ذروني من الزنا، وزي الذي سرق رداء صفوان بن اميه مثلا وغير ذلك فقطعت يده وهكذا. جميل. وبالتالي المذهب الثالث يقول انه حتى لا تقبل مراسيل الصحابه. حاصل الكلام في المذاهب الثلاثة إن احنا في عندنا مذهب يجوز العمل به، والثالث يمنع العمل به، والثالث يمنع العمل به حتى عن مراسيل الصحابة. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وذكركم بالاشتراك في القناة ومشاركتها مع زملائكم، وأشوفكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. ولقبي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.